الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدي كلامنا عن سنين وصل وعن بلي، كنا نقول انه اذا كان عندنا صلاة الجمعة والظهر هيك، اذا كان عندنا وجوب متعلق اما بهذا الفرد واما بذلك الفرد متباينة، قلنا نتكلم وين طبيعي والشبهة ناشئة من فقدان الله، هذا بعد واضح. قلنا نتكلم في مقامين، مرة نقول هل تحرم المخالفة القطعية ام لا، المرة الثانية شنو، هل تجب الموافقة القطعية يا لا. امس تكلمنا عمن اذا تذكرون عن حرمة المخالفة القطعية، ماذا قلنا؟ قلنا لا يجوز ترك كلتا الصلاتين. ليش؟ لان خطاب جزما موجه ليخطر صلي طول ويخطر صلي الجمعة. قلنا بعض العلماء شنو كان رأيه اذا تذكرون، قال لا، المدار على الاجماع، اذا اكو اجماع في بعض الموارد على حرمة المخالفة القطعية مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة اكو اجماع على عدم جواز، فنقول تحرم المخالفة القطعية والا فلا. بعض الشقاء وقلنا هذا ليس صحيح. اليوم كلامنا مين في وجود الموافقة القطعية، يعني هل لازم نأتي بكلتا الصلاتين ام لا؟ الصحيح انه بل لازم نأتي بكلتا الصلاة. ما هو الدليل؟ بان نفس الدليل اللي ذكرناويا في الشبهة المحصورة. شنو الدليل اللي ذكرناه في الشبهة المحصورة؟ المقتضي موجود والمان، المقتضي لوجود الاتيان بكل منهما موجود والمانع مفقود. اما المقتضي موجود، ما هو المقتضي؟ المقتضي هذا خطاب الذي موجه اليه، سماع بريات خطاب صل الظهر، يو خطاب شنو؟ صل الجمعة، بس فرق خطاب جزما موجود، وهذا الخطاب اذا ضمان الى قاعدة شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الخطاب المنضم اليه هذه القاعدة ماذا يولد؟ هذا الخطاب المنضم اليه هذه القاعدة شقضي وجود الاتيان بكل من الصلاتين، يعني واحدة منهم جزما واجبة، لكن ياغي منهم ما ادري اشتغال اليقين شي يقول لي ائتي بالثنيا يقتضي البراءة اليقينية ائتي بالثنيا. فالمقتضي موجود، هذا امس شرحنا، يبقى المانع ابينه اليوم، هل اطبق بين السطرين وبعدين اجري فقدان المانع. يقول واما الثاني يعني وجود الموافقة القطعية ففيه قولان اقواهما الوجود، وجود الموافقة القطعية لوجود المقتضي وعدم المانع. اما الاول، الاول شنو هو وجود المقتضي؟ فلان وجوب الامر المردد ثابت في الواقع. وجوب الامر المردد يعني شنو؟ والامر بمعنى شنو الامر؟ يعني بمعنى الشيء هنا. وجوب الشيء المردد وهو الظهر يا الجمعة. ثابت هذا الوجوب ثابت في الواقع. والامر بذلك الشيء المردد على وجه يعم العالم والجاهل. ومختص خطاب الخطاب بالعالم، احنا عندنا خطابات تشمل شنو؟ عالم وانا الجاهل. ايه والا قرينا احنا اذا الخطابات مختصه بالعالمين بها ايش يلزم؟ قلنا قرينا ترى يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟ لان ثبوت الحكم موقوف على العلم به. والعلم بالحكم وصوب علينا على ثبوت الحكم. أكان أعلم بي فيلزم ثبوت الحكم موقوف علينا على ثبوت الحكم دوره. هكذا ذكر الألام الحلي رضوان الله عليه. صح. والأمر به يعني بذلك الشيء المردد الأمر المردد على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع جزم صدر وصلها غاية الأمر إليه ما وصل وصل إلا الجولات الذي ليسوا بمرددين. ها جولات مثل يا ناس يا ناس مثل ناس ذاك الزمان ناس ذاك الزمان حسبنا الخطأ مثل في زمان النبي زمان العلم واصلوا بالخطأ. اعنى الخطأ بالسارع في زماننا هذا النتيجة شنو؟ اخطاء الظالمين نتيجة امور اخرى الخطاب صار مردد عندنا. واللي هو الخطاب في نفسه ماذا؟ قد وصل الى هؤلاء الذين كانوا عالمين به تفصيلا مثل ابو دار وعمار وبلاك اهل الطبقة الاولى. لذلك والامر به بذلك مردد على وجه عم العالم الجاهل صادر عن الشر وصل علمها واصل علمه الى من علم به تفصيلا. منو نبي علم به تفصيلا؟ ابو ذر وعمار ذولاتني ذولات ما كان خطاب عند المردد بل وصل اليهم به. اقول الشيخ الانصاري هنا قال واصل الى من علم به تفصيلا. هل قد ليش جابر لعله والله العارف يريد يقول الخطاب في نفسه مجمل خطاب هو مبين اجمال ما تبي في نفسه لا مجمل في نفسه مبين. لو صلى الظهر مبين لو صلى الجمعة مبين والدليل على انه مبين قد وصل علما قد وصل علما الى هؤلاء الذين كانوا عالمين به تفصيلا. ففي نفس الخطاب اذا مبين واضح ليس فيه اجمال ولذا وصل الى هؤلاء. وقد واحد يقول مجمل والتكليف المجمل مثلا لا يجوز او غير ذلك. هل محذوف بعد ما يجي ان تكليف المجمل تكليف المجمل ما يجوز؟ هل بعد ما يجوز خطاب في مورد ما مجمل لانه واصل الى هؤلاء لعل الشيخ الانصاري ذكر هل واصل الى من علم به تفصيلا؟ هذا مقصود على اي حال. هل قيد جابه إذ ليس موضوع الوجود في الأوامر مختصا بالعالم بها. هاي إذ ليس تعليل علما هاي الأمر به على وجه يعم على وجه يعم. من قال يعم؟ العالم الجاهل. يقول إذ ليس موضوع الوجود في الأوامر مختصا بالعالم بها بها الضمير من يرجع للأوامر العالم بالأوامر وبها متعلق بينا بالعالم يعني العالم بتلك الأوامر لا ما مختص العالم بتلك الأوامر. وإلا إذا الأوامر أحكام مختصة بالعالم لزم الدور كما ذكره العلامة في التحرير. شلون دور يلزم؟ لأن العلم بالوجود مثلا وجود كمثال موقوف كمثال لأنه في موردنا وجود لذلك مثلنا بالوجود وإلا هذا إشكال الدور يأتي في الحرمة في الاستحباب في كل حكم لكن مثلنا بالوجود لأن محل كلام من الوجود. لأن العلم بالوجود موقوف على ثبوت الوجود حتى أعلم به. فكيف نفس الوجود نقول يتوقف على العلم؟ كيف يتوقف الوجود عليه يعني عليهم على العلم بالوجود؟ وهذا معناه أن الوجود موقوف على الوجود دور باطل. وأما المانع هنا وصلنا قد من قال المانع مفقود نفس الحكي هناك اللي ذكرناه هنا يجي نقول لأن المانع إما مانع عقلي ومانع شرعي واحد من ذن السنين. أما كون المانع عقلي إذا نريد نبين المانع شلون المانع العقل يمنع وشلون العقل يمنع منين من يمنع العقد؟ من وجود الموافقة القطعية، من وجود الموافقة وكلامنا لا تنسون يا اخوان في وجود الموافقة القطعية اكو مانع منها ولا مقتضى الها قلت اكو، وهو الخطاب بضم القاعدة اليه. اما اكو فرد مانع عقلي يمنع من وجود الموافقة القطعية، مانع عقلي او شرعي. الان اريد نقول مانع عقلي، مثل ما مانع عقلي شلون نصوره؟ اما بان هكذا نقول بأن العقل يقول من شرائط المأمور به، من شرائط المأمور به وجود المأمور به، وجود المأمور به العلم التفصيلي بمن به بالمأمور به. مثلا عدم الجنابة شرط علما، عدم الجنابة لوجود المأمور به، يعني الصلاة صحيحة توجد في الخارج وكيف إذا كان الإنسان متطهر غير جنب، فالطهارة شنو شرط علما مو لأصل التكليف. إذا كانت شرط لأصل التكليف تدري لازم هو شنو؟ انه انا ما دمت جنب بعد ما نفتت الاصل وجود ماكو، شوف الاصل دائما جنب كل الزين. لا، عدم الجنابة نحن نقول الطهارة من الجنابة شرط، وهكذا في الوضوء طبيعي يجي سامن نفترض بالحدث الاكبر والحدث الاصغر عم يجي. عدم الجنابة شرط من شرائط من والتكليف نفسه، لا مأمور به، يعني المأمور به لا يوجد إلا إذا كان الشخص ماذا غير جنوب. فإذا كان الشخص جنوبا يتوجه إليه التكليف ولا بوجود الصلاة يتوجه إليه ولا صل يتوجه إليه؟ إذا كان جنوب يتوجه إليه، هذا مو جنوب، هذا شلون يتوجه إليه؟ تنقول هو يغتسل وموجه إلى، يقول لك صلي وتقدر تصلي وتروح اغتسل حمامات ما شاء الله أب. إذا فرضنا ما تحمام ماي ماكو ايش ماكو صلي بعد يوجه وما يوجه، افترض لا ماء اكو ولا تراب إزالة الجنابة اصلا من، والمفروض الجنابة عدمه ماذا قلت شاب ها ما تنازلنا عنه، إذا تنازلنا عن الشرطية ومطلب لاقة لا ما تنازلنا فيتوجه حينئذ بعد صلي وما يتوجه، لا بعد ما يوجه. فالمقصود الشخص الجنوب يتوجه إليه صلي إذا كان ممكن يزيل الجنابة، أما إذا ما ممكن بعد ما يتوجه إلى ماذا صلي تكليفنا لا يطاق رسول شلون أصلي؟ ومن شرائط وجود الصلاة الصحيحة على الطهارة مفروض الشرطية ما متنازل عنها ها؟ والطهارة ما ممكن لا بالماء لا بالتراب. في موردنا نفس الفكرة نريد نطبق، نقول سماحة العقل يقول نفس الفكرة مالت الجنابة ماكو أي بجد إلنا، نقول سماحة العقل يقول بأن عدم الجهل بالواجب يا ألف ذل العلم التفصيلي بالواجب شرط علما، شرطه مو لأصل التكليف، شرط علما لوجود المأمور به، يعني شرط للمأمور به، يعني صلاة صحيحة ما توجد إلا إذا كان الإنسان شنو عالم بالمأمور به. لما أصلي الظهر صلاة الظهر يوم الجمعة ما تكون صحيحة إلا إذا شنو كنت عالم بما بأن صلاة الظهر هي الواجبة، يكون أعلم تفصيلا، فيصير حينئذ من شراعة ماذا المأمور به وجود المأمور به عدم الجهل، يعني العلم التفصيلي. فإذا فرضنا الشخص اشتغل جاهل وما يمكن إزالة جهله، مفروض احنا جهلنا ممكن أن نزيله، عند فقدان النصوص في زمان الغيبة ما يمكن إزالة الجهل. إمام ما موجود، إذا إمام موجود فرحمة الإمام به، ما يمكن إزالة الجهل. فمثلنا يصير مثلنا، مثلنا مثلنا مثل ذلك الجلد الذي ما يمكن إزالة جنابه، يتوجه لتثبيت ذات؟ لا. إذا إحنا هماس بعد حينئذ ما يمكن نتوجه لنا تثبيت من باب أنه تعذر إيجاد شرط وجود المأمور به، فإن العلم وعدم الجهل شرط لوجود المأمور به، وبما أنه ما يمكن إيجاد هذا الشرط التثبيت يصبح حين مثل الجنان. ثم هكذا نقول بأن العاقل يقول أن العلم شرط لوجود المأمور به، فحيث أنك ما يمكن تحصل العلم تثبيت ما يتوجه له. هتش المانع تبينه؟ إذا هتش تبينه يرد عليه، يرد عليه أن العقل لا، من قال بأن العقل يحكم هكذا؟ يحكم بأنه ماذا؟ العلم التفصيلي شرط علما من شرائط وجود المأمور بهذا الموجود. هاي الحقيقة من طلعته بلا هذا الكلام، بلا برهان. ودليلنا على ذلك التكليف بالمجمل، فإن التكليف بالمجمل جائز ومو جائز. صل الصلاة الوسطى جائز ومو جائز؟ سمع في القرآن صحيح. جائز هذا صحيح معنى مجمل. فلو كان من شرائط وجود المأمور به العلم لازمه التكليف بالمجمل، لا يجوز. إذا العلم ما يمكن تحصيله بالصلاة الوسطى، ياه الصلاة الوسطى لا يمكن تعطي علم، لازم يستفيد المجمل، لا يجوز. على رأيك ليش تعمل العلم من شرائط وجود المأمور به؟ فإذا ما يمكن تحصيل العلم يصير ماذا؟ أشبه شيء بالإنسان اللي ما يمكن إزالة الجنابة، كيف لا يجوز توجيه التكليف له؟ هذا هم مات أبو المجمل هم إيش؟ لا يجوز تكليفه بالمجمل لأن ما يمكن إزالة الإجماع. لازم تقول مع ان العلماء شو يقولوا؟ يجوز التكليف بالمجمل وان لم يمكن ازالة شنو؟ الاجماع. لا بأس بالتكليف بالمجمل، طبيعي مو كل مجمل، بعض اقسام المجمل مو اكو فرد مجملات يجوز التكليف. مثل اقول لك روح جيب لي ذاك الشيء اللي بقلبي، بقلبي انا ايه قلبي اعرفه ناوي انا، روح في ذلك شوفه عيونه، هو ذاك اللي في قلبي روح جيبه. هذا ما يصير، هذا ما يصير، هذا تكليف بالمجمل بهالشكل ما يجوز. اما تكليف بالمجمل اذا فرض على انه ما كان بهذه المثابه، مثل اقول لك اكرم ماذا؟ العالم. والعالم عندك ماذا؟ مجمل. إنه لا بأس بالتكليف، وإن كان العالم مجمل لا بأس، وما يمكن إزالة الإجمال لا بأس. العقل أقلال دون لا بأس، والعلماء يعترفون بجواز. فالخلاصة لو كان العلم التفصيلي شرط من شرائط وجود المأمور به لازمه عدم إمكان التكليف بالمجمل إذا فرض أن الشخص يمكن يزول الإجمال. فالمانع مانع العقلي بهذا البيان باطل. قد تبين البيان آخر، شو تقول؟ تقول على أنه مع الجهل أصل التكليف ما يمكن توجيهه، لا من باب، لا من باب أن العلم وعدم الجهل شرط من شرائط وجود المأمور به، بل من باب أنه الجهل بنفسه يمنع من أصل التكليف. من كان جاهلا ما يمكن تكليفه، كيف الحائض ما يمكن تكليفه، كيف المجنون ما يمكن تكليفه، أصل الجنون يمنع من توجيه التكليف. هذا الجاهل ما دام جاهل جهله اصلا يمنع من توجيه التكليف الى تشكيل المانع العقلي طبيعي. شنو الفرق بين هذا وبين الاحتمال؟ شنو الاول؟ ها التفتوا الى الفرق بيناته. الاحتمال الاول لا، التكليف ممكن توجيه للجاهل، لكن العلم شرط من شرائط المأمور بوجود المأمور، فيكون يزول الجهل اول ثم يزول المأمور مثل الجنابة عين نور. فمع الجناء الطهارة مو شرط اصل من هذا شرط اصل توجيه التكليف، شرط وجود المأمور. الان على الاحتمال الثاني اللي تقول لا، العلم شرط لأصل التكليف، فما عدا العلم أصل التكليف قبيح لا يجوز. فتشكلون من مانع عقلي؟ هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأجل أنه يلزم أولا وثانيا. أما أولا فلأنه يلزم أنه المخالفة القطعية حينئذ جائزة. ليش؟ لأن إذا هذا الشخص جاهل أصلا تكليف ماكو. إذا تكليف ماكو يعني المخالفة القطعية جائزة، يعني يقدر يترك التكليف. مع أننا قد صرفنا عن حرمة المخالفة قاطعيا يجوز ترك الثنية، فإذا ما يجوز ترك الثنية هذا دليل على أن الخطاب موجه إليه، وإذا ما موجه جاز له المخالفة القطعية أولا، وثانيا يلزم أن الجاهل المقصر الذي يترك الواجبات ويأتي بالمحرمات لازمه أن لا يكون على رأية معاقب. ليش؟ لأن خطابات ما موجهة إليه، مع أن جهال هذا الزمان المقصر منهم معاقبين أو ما معاقبين. أتى واحد يقول جهال المقصر ما معاقب؟ معاقب. إذا واحد يترك الصلاة، يترك الصوم، يترك الحاج، يترك الزكاة، يترك يترك يترك عن تقصير، عن جهل بالأحكام لكن جهل تقصيري، يستحق العقاب. فعلى رأيك يكون ما معاقب. ليش؟ لأجل خطاب ماكو أصلا، ما يوجه الخطاب علما إلى الجاهل على رأي هيجي. فإذا ما نقدر نقول المانع العقلي موجود إما بالبيان الأول أو البيان الثاني يطبق العبارة. لذلك يقول وأما المانع، بل شوف العبارة ترى شوي بها صعوبة، فلأن المتصور منه يعني من المانع ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، هذا المانع. يعني ما دمنا جاهلين بالواجب، لكن جاهلين على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال فمو جاهلين، وعدل واحد منه الواجب مجملا، شيء جاهل شلون تفصيلا ما أعرف ياه الواجب، هل جاهل التفصيل بالواجب؟ هذا المانع، وهو غير مانع عقلا ولا مانع نقلا. أما العقل شلون قدر نقول الجهل مانع بأحد بيانين؟ فلأن حكم العقل بالعذر، يعني إذا راد يقول هذا معذور الجاهل بأحد وجهين، إن كان من جهتي هاي مو رأي، هاي الياسرة زايدة، هاي الياسرة زايدة، إن كان مو متأكد من العبارة، إن كان من جهتي، هذا البيان الأول. أنا نقول على أن العلم شرط من شرائط المأمور به، فمو أنه شرط لأصل تنزيه التكليف، شرط من شرائط وجود المأمور مثل الجنابة قلت. فإذا ما يمكن إزالة الجهل كما في نور ما يمكن، فالتكليف ما يمكن توجيه، مثل إنسان ما يمكن يزيل الجنابة. إن كان من جهة عجز الجاهلي عن الإتيان بالواقع، شلون الجنوب عاجز عن الإتيان إذا ما يمكن إزالة الجنابة؟ عاجز عن الاتيان بالطواف، عدم عاجز عن الاتيان بالواقع بالواجب. ليش؟ لان قلنا عدم الجهل شرط من شروط وجود المأمور به، حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به، بان نرجع نقول عاجز حتى يلزم بالتالي هذا البيان، ان نقول على انه هكذا العلم شرط من شروط وجود المأمور به، ومع الجهل مفقود شرط من شروط وجود المأمور به. إذا هتش تريد تقول طبيعة التكمل عليك، التكمل عليك التبعات، يعني هتش نقول فإذا كان الجهل العلم شرط من شرائط مأمور به، وما دام ما يمكن تحصيل هالشخص فالخطاب بعد ما يوجه إلى هذا الشخص، لأن ما يمكن ماذا أن يوجد شرط المأمور به، الخطاب ما أطبع هتش لازمه. ثلاث استقلال. اذا انت مقصودك ثلاث استقلال للعقل بذلك العقل لا يستقل بذلك. بذلك يعني دينه يعني بان العلم التفصيلي شرط من شروط وجود المامور به. دليلنا قلنا شنو؟ كما يشهد به جواز التكليف بالمدمن. طبيعي مو كل مدمن في الجملة، والا مو كل مدمن. حتى اذا قلت له جيب لي ذاك اللي بتزوي ما يصير. لا، بعض المجملات يجوز التكليف. ماذا بها؟ مثل اقول اصلي الصلاة الوسطى او اتبع احد هذين او اتم العالمة مع اجمال مفهوم العالم، كما اعترف به غير واحد من قال بالبراءة فيما نحن فيه. من قال بالبراءة في مقامنا يعني في مقام الشك في متعلق الوجود، قال به يعني قال انه يجوز التكليف بالمجمل. كما يجينا بعض الجماعة يجينا سلمات قالوا من القائلين بالبراءة قالوا يجوز التكليف بالمجمل. اذا كان وجود العلم شرط من شرائط وجود المأمور به لازم ما يجوز التكليف بالمجمل اذا ما يمكن رفع الاجمال. وان كان من جهتي، هذا البيان الثاني للمانع العقلي، يعني نقول لا هذا معذور لا من جهة على ان العلم شرط من شرائط وجود المأمور به، بل من جهة انه مع الجهل اصلا خطاب وتكليف من يمكن توجيهه. يعني راح يصير العلم من شرائط اصل التكليف مو من شرائط وجود المأمور به، وان كان من جهة كونه غير قابل لتوجيه التكليف اليه فهي اشد منعا. ليش اشد منعا من الاول؟ ليش؟ لأمرين، وإلا جاز إهمال المعلوم إجمال الرأتين. يجوز يعني أن أترك الواجب رأتين، أترك الواجب رأتين عن شنو؟ وعن مخالفة طبيعية كل الطرفين أتركهم بالمخالفة. إهمال بمن يصير المعلوم إجمال الرأتين؟ إهمال بمن يصير؟ بالمخالفة القطعية. فلا يجري التزام بعد حرمة المخالفة القطعية، لازم يمشي مع أنه فرقنا فيما سبق عن حرمة المخالفة القطعية. وثانيا يلزم محدود ثاني ان الجهل مقصر بعد ما يعاقب، ولا قبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور. يعني كما هو المشهور شنو؟ كما هو المشهور محقا المشهور يعاقب. لازمه ما قاله المشهور من انه يعاقب ان كل عقاب الذي قال به المشهور قبيح تلتزم به؟ لا. ودعوى ان مرادهم الى اخره. قد واحد يقول المشهور صحيح قاله والجاهل المقصد شنو؟ يعاقب. يعني تكليف يوجد في حقه، لكن تدري شنو مقصوده؟ مقصودهم هذا أن التكليف يوجه إليه، يقال له ماذا صلي، لكن أولا ماذا يوجه إليه؟ أزل جهالتك حينما يقال له صلي، المقصود هذا. أزل جهالتك بوجوب الصلاة عن وجوب الصلاة ثم صلي. فأمر أمره بالصلاة منحل إلا الى امرين، امر بازالة جهله اولا، وامر ماذا بفعل الصلاة ثانيا. هكذا هكذا يقول، وهذا خارج عن محل كلام. نحن محل كلام نوير في انه يكلف في حالة جهله. محل كلام نعيمنا في صلاة الظهر والجمعة يكلف في حالة جهل. فأنت لابد تقول ليش في حالة جهل؟ أهم خلي يكلف أولا بإزالة ماذا؟ الجهل. ثم قال نقول المفروض أنه ما يمكن يزيل ماذا؟ الكلام هنا ما يمكن إزالة الجهل. فإذا ما يمكن إذا راح يكلف هذا الجاهل في حالة جهله وبقيد جهله يكلف بالواجب. هذا ما يمكن الالتزام. المشهور لما قال والجاهل قاعد اكرر المشهور لما قال والجاهل المقصر يعاقب ومكلف، في الحقيقة مكلف اولا بمن قلت بازالة جهله انت رجع للواجب. لكن لم يقولوا بانه مكلف حالة جهله وبقيد جهله كما في محل كلامنا. لان في محل كلامه ما يصير ذات الجهل. فهو مكلف بقيد جهله وبوصف جهله. فالخلاصة ان قلت هكذا ما هو الجواب؟ اكرر بعدين نشوفون الجواب. يقول ودعوى ان مرادهم مرادهم مرادنا مشهور انما قالوا الجاهل مكلف الجاهل مقصر. مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل لكن شلون مكلف؟ برفع الجهل اولا ها والاتيان بالواقع. انا بعد ذلك نظير ما نظير تكليف الجنوب بالصلاة حال الجنابة. اذا واحد جنوب ويقال له صلي يعني شنو عزل جنابتك اولا ثم صلي. هذا مقصود هنا مقصود مو مقصود التكليف بالاتيان مشهور مو مقصود هون ان الجاهل مكلف يعني مكلف بالاتيان بالتكليف المأمور به مع وصف الجهل بقيد الجهل. لا التكليف بإتيانه يعني بإتيان المأمور به الواجب الواقع مع وصف الجهل وهذا مقصود. اذا فلا تنافي بين وبين بين كون الجهل مانعا نقول الجهل مانع وبين ان يكلف ماذا في حاله. شكوبي يكلف في حال الجهل بمعنى اذل جهل ثم اتي هذا يكلف في حال الجهل هذا لا باس فيه. لكن هذا ما ينبغي حكايتنا وهي ان الجهل الذي ما يمكن ازالته معه شنو لا يمكن التكليف. فالخلاصة لا تنافي وإنما الكلام في تكليف الجهل بقيد جهله بوصف جهله. ليش قال بوصف جهله كما في محل كلامنا بوصف جهله؟ فخلنا نقول أذل جهلك أول. يقول لا لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم ما يمكن. فإذا هو مكلف في حالة جهله مدفوعة برجوعها. هاي مدفوعة خبر مالت من؟ خبر علمه لقوله ودعوة. فالدعوة شنو كان إجمالها؟ إجمالها أنه العلماء هج أي معطين الجواب أريد أرد العلماء لما قالوا الجاهل المقصر مكلف يعني المقصود شنو أذل جهلك أولا. هذا المقصود. الجواب انه اذا كان هيك المقصود اذل جهلك اولا شراب معناه على انه ماذا اصل توجيه التكليف الى الجاهل ليس بمستحيل. يعني لازمه الدعوة الثانية البيان الثاني للمانع العقلي. البيان الثاني تنزلتهم عنه يعني لازمه اصل توجيه التكليف ممكن والا اذا كان توجيه التكليف ما ممكن فكيف يوجه التكليف الى الجاهل؟ لازمه اصلا ما يوجه لا انه يقال يوجه ويقال له شنو اذل جهلك. بل المناسب ان يقال اصلا تكليف ما موجه لا انه موجه واذل جهلك. هذا وين يترك في شرائط المأمور به في شرائط المأمور به بل صحيح تكليف يوجه مثل ما في الطهارة من الجنابة يوجه التكليف يقال صلي لكن شنو المقصود من صلي يعني عزل جنابتك وصلي. ففي شرائط المأمور به التكليف يوجه يقال صلي لكن شنو المقصود يعني أذل أولا مثل الجنابة أو سنة ثم فإهنانج. أنت إذا قلت الجاهل المقصر المشهور وإن قالوا هو مكلف لكن هذا المقصود يعني يوجه الى التكليف لكن المقصود يعني اذل جهلك عن الصلاة عن وجوب الصلاة ثم صلي. اذا هيك يعني راح يصير ماذا العلم بالمأمور به شرط علم راح يصير العلم بالمأمور به شرط علم راح يصير، راح يصير مو شرط لأصل التكليف، راح يصير شرط علم للمتلبي للمأمور به، يعني مثل الطهارة من الجنابة. مو احنا هذا يا اخوان اشكالنا علينا، اشكالنا كله على البيان الثاني على التقريب. احنا قلنا الجهل مانع بأحد بيانين، البيان الثاني اشكال، البيان الثاني اشكالنا على البيان الثاني. البيان الثاني في الاشكال ان يقال بان الجهل في نفسنا، واحنا اشكلنا قلنا لازمه الجاهل اللي قصر ماكو تكليف في حقه. ثم ايش اجابوا الخصم؟ ايش اجاب؟ قال لا اكو تكليف، لكن المقصود يعني صلي للجاهل يقال، لكن اذا الجاهل اتعود ثم صلي. الشيخ الانصاري يقول اذا كان هيك المقصود اذا هذا معناه انه راح يصير الجهل ليس بمانع من اصل التكليف، يعني البيان الثاني راح يبطل. والا اذا كان الجهل مانع من اصل التكليف لازم اصل التكليف يوجه، لا انه يوجه ويؤول ويؤول يقال على انه شنو يعني عز الجهل اولا ثم اكتب الواجب. هذا وين يقال يا اخي؟ هذا الحكي في شرائط المأمور بهذا التأويل يقال، مثل في الجنابة حينما يقال للجنب صلي يعني أتي الجنابة تكي شنو وصل. أما الأشياء التي هي شرط لأصل التكليف مثل العقد، مثل شنو بلوغ، هل يقال حينئذ للبالغ صلي بمعنى حصل البلوغ ثم ماذا؟ حصل البلوغ ثم ماذا؟ صلي؟ لا، لا يقال له ذا، بل ما دام البلوغ شرط لأصل التكليف فما دام غير بالغ أصل تكليف ما يوجه، لا أنه يوجه ويؤول، يوجه التكليف إليه ويقال له ماذا؟ حصل البلوغ. لا اصلا ما يوجه لو كان البلوغ شرط. هذا التأويل وين يجي؟ في شرائط المأمور به، مثل من الطهارة من الجنابة، هنا يوجه صلي لكن المقصود عزل الجنابة ثم صلي. فالخلاصة بعد اكرر الشيخ رحمة الله عليه يشكل على البيان الثاني، يقول البيان الثاني يقول الجهل مانع من اصل التكليف، يقول هذا باطل. ليش باطل؟ لأن لو كان الجهل مانع من التكليف يعني الجهل المقصد يكون ما يوجه إلى التكليف ما دام جاهل. إن قلت هو موجه إلى التكليف لكن بمعنى أجل جهلك ثم أجب الواجبات، قلت إذا الجهل خطاب موجه إلى، لكن بهذا التأويل هذا معناه الجهل ماذا؟ ليس بمانع من أصل التكليف، هذا معناه أن الجهل مانع النير من وجود المأمور به، يعني راح يصير حال حال من؟ حال الجنابة، لا حال حال من؟ حال البلوغ. يعني هذا رجوع إلى الدعوة الأولى، ونحن قد أبطلنا الدعوة الأولى، البيان الأول ماذا؟ قد أبطلناه وقلنا على أنه ليس الجهل أو العلم من شرائط وجود المأمور به. هذه العبارة الحاصل تفتونها جيدا. لذلك يقول مدفوعة هاي الدعوة، طبيعي هاي الدعوة انت لكم تلتفت، هاي الدعوة اشكال علينا على البيان الثاني بان نقول على انه الجهل يمنع من اصل التكليف. الشيخ الانصاري قال اذا الجهل مانع من اصل التكليف يكون الجهل مقصر ما اكو وجوبات في حقه، هم ايش قالوا؟ قالوا لا مكلف لكن بعد بتأويل، يعني صلي لكن بمعنى على نقص الجهل ثم صلي. يقول مدفوعة هاي الدعوة برجوع هاي الدعوة حينئذ، يعني حينئذ يعني شنو؟ يعني حين تأويل ماذا؟ صلي الموجه إلى الجهل بمعنى أذل الجهل ثم صلي، برجوعها إلى ما تقدم يعني إلى الدعوة الأولى، يعني لازمه راح يصير الجهل بل راح يصير العلم من شرائط وجود المأمور به لا أنه شرط لحفظ التكليف. ونحن قد أبطلنا هذا البيان الأول برجوعها برجوع هذه الدعوة إلى ما تقدم من البيان الأول من دعوة كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به. يعني راح يصير نظير الجنابة. ونحن دعنا نتكلم عن البيان الثاني يعني نجعل ماذا البلوغ نجعل العلم نظير من نظير ماذا البلوغ يعني شرط لحفظ التكليف. وقد تقدم بطلانها أبطلناها ماذا الدعوة الأولى البيان الأول ماذا أبطلناه. وأما النقل احنا قلنا المانع إما عقلي وإما ماذا نقلي. مانع عقلي تبين ما موجود يبقى المانع ماذا النقلي. المانع النقلي شنو الذي يمنع منين لا تنسون من وجوب الموافقة قاطعية. شنو هو المانع النقلي إذا أكو لابد كل شيء إلا كحالة أنت لابد بعض رفع عن أمتي هذا المانع النقلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما حجب الله علم أدلة البراء. يعني نجي نقول على أن صلاة الظهر لا أعلم وجوبها بعينها فهي مرفوع وجوبها. صلاة الجمعة فإذا الموافقة القطعية نقول ليست بواجبة لأجل أدلة البراءة النقلية. الشيخ الأنصاري يقول إذا هيك صار البناء وأدلة البراءة علينا تنطبق وعلينا على الثنية فلازمه لا هاي واجبة لا هاي واجبة لأن هاي لا أعلم بوجوبها بخصوص هاي لا أعلم فاثنين أتركهن يلزم جواز المخالفة قطعية. تقبل حتى المفروض طارق أن قد فرضت عن حرمة المخالفة القطعية. إذن أدلة البراءة ما يمكن التمسك بها لإثبات عدم وجوب موافقة القطعية بل لعله أكو أدلة عندنا تقول الموافقة القطعية واجبة أكثر أنا أقول وين أكو عندك دليل مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة وين إذا تتذكرون قريناها في جزاء الصيد تذكروها ولا؟ إيش قال الإمام سلام الله عليه في جواب إيش قال هناك كانت الشبهة شبهة وجوبية همها في جزاء الصيد اثنين محرمين تتلونهم ماذا صيد واحد غزالة افترض اثنيناتهم اصطادوها او قتلوها الامام ايش قال اذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعلموا حكمت عليكم بالاحتياط. طيب واجب الاحتياط واجب في الشبهات الوجوبية فلي مولانا واما النقل فليس فيه ما يدل على العذر يعني ما تبي ما يدل على العذر أنه موافق عليه الموافقة القطعية. ليش؟ لأن أدلة البراء مثل كل شيء لك حلال في المقام لأن إذا كنت قعدت في مقطعية لاستجام إجرائها جرازة لقاسة القطعية وإحنا حشينا الكلام يا كلام يا كلام في وجوب الموافقة القطعية في وجوب الموافقة القطعية كلامنا في وجوب الموافقة القطعية بعد فرض حرمة المخالفة القطعية بالي ذاك فراغنا غلطنا نجي نتكلم عن وجوب الموافقة بل أكثر أقول أجيب لك دليل على وجوب الموافقة القطعية بل في بعض الأطلال ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الطيب قال الإمام إيش قال بالله الإمام إذا أصدتم بمثل هذا هنا الباء ما موجودة مع أن المناسب الباء يكون موجودة إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا وما تدروا الحكمة فعليكم بمثل هذا يعني شنو يعني مثل جزاء الصيد شبه وجوبية ما تدرون الجزاء على فرد واحد على فرد جزاء واحد واجب على الاثنين لو جزاء مستقل على كل منهما يعني جميع إذا لم تريكم بالزيادة ولم تدرس عليكم بالاحتياط حتى تسألوا. فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيره يدل على الاحتياط. إذا موافقة القطعية ماذا؟ واجبة. يقول ليس واجبة. قد واحد يقول شيء عندي اعتراضية. هذا اعتراض صغير والله رجاء أن يخلص منها هذا. وبيعها صادق اعتراضها أنه لو كان العلم الإجمالي علم علم لوجوب الموافقة القطعية فلازمه في كل مورد أكو علم إجمالي لازمه شنو موافقة القطعية لازم تصير واجب كل ما وجد علة وجد المعلوم مع أنه في بعض الموارد الشارع المقدس جوز لي أن أأتي بطرف واحد مو لازم الاثنين مثل من إذا سافرت إلى منطقة أشك واجب علي القصر لو شنو تمام فإني أعلم إجمالا لو القصر واجب لو شنو واجب التمام لو كان العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية لازمه شنو لازمه لازمه هنا يكون احتياط يكون السنن عجيب مع أن الشارع جوز أن أصلي يا صلاة قال لي استصحيت عدم ما أدري شنو عدم بلوغ المسافة إيه من فراسه صلي بويا تمام بعلي إذن اكتفى الشارع بأحد الطرفين السيور هذا مثال تجيب لو تجيب غير هذا المثال ما يأثر اكتفى الشارع بأحد المحتملين هذا دليل على أن العلم الإجمالي ليس إلا علما لوجوب الموافقة القطعية إذ لو كان علة المعلول لا يتخلف عن العلة لازم يعني شنو بلي موافقة القطعية واجب حتى في هذا المورد مع أنه لا لم تجد الموافقة القطعية هذا دليل العلم الإجمالي ليس علة لوجود الموافقة القطعية إذا ليس علة إذا من أين نثبت بعد وجوب الموافقة القطعية من طريق لإثبات شنو هو العلم الإجمالي إذا العلم الإجمالي سقط عن العلية لوجوب الموافقة القطعية ماكو موجب بل مخالفة القطعية شنو نقول حرام ليش معصية كذا من مطلب آخر ما عندنا شغل بس الموافقة القطعية بعد ما تموجب علما لوجوبها ان قلت هكذا بعد مو لازم يعني كلتا الصلاتين عجيبة واحدة تكفي فان قلت ان تجويز الشارعي انت تكون تعلق شو تقول في بعض الموارد مو هتشي ولا هو ما ذكر بس يكون يقول الشارع جوز الاكتفاء باحد المحتملين في بعض الموارد مثل المثال اللي ذكرت فيه ان تجويز الشارع لتركي احد المحتملين واللي اترك صلاة القصر واستجب الاخر صلاة التمام اعتمد على الاستصحاب يكشف عن عدم كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الاطاعة يعني وجوب الموافقة القطعية كما أن يقول كما في العلم التفصيلي علم التفصيلي نقول علة لوجود الموافقة القطعية ولا علة يا مو علة علم التفصيلي العلم التفصيلي يعني إذا علمت على أنه ماذا صلاة الظهر بخصوصها واجبة هذا علم تفصيلي هذا علة تامة لذلك تشوف ما يمكن للشارع أن يرخص قيمة في ترك ما يمكن يقول إذا صلي هاي الصلاة اللي علمت وجوبها تفصيلا كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي شيء كيدر بالهامش هذا الحكي دليل على كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الإطاحة يعني وجوب موافقة القطعية. فالخلاصة إذا ما جوز الشارع المخالف هذا دليل العلم علة تامة، إذا جوز هذا دليل على أنه ليس علة تامة، وفي موردنا جوز هذا معناه العلم ليس علة تامة وحينئذ يعني وحينما جوز الشارع الاكتفاء بأحد الطرفين فلا ملازمة بين العلم الإجمالي ووجوب الإطاحة. بعد ملازمة بعد ما راح بعلم الإجمالي علم فيحتاج إثبات أو فيحتاج إثبات الوجوب يعني وجوب موافقة القطعية إلى دليل آخر آخر عشان غير العلم الإجمالي بعد، وحيث كان مفقودا ما عندنا دليل آخر فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع بين ثلاثة قصر ثلاثة سنة موافقة القطعية مواجبة، وقبح العقاب على ترك فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع، وبعد وقبح العقاب ماذا يعني أصل البراءة يقتضي قبح العقاب على تركه على ترك الجمع، يعني إذا راد يعاقبني المولى على ترك الجمع يعني ليش ما اجمعت أنا راح أعاقبك، أصل يقول شنو أصل البراءة يقول قبيح ليه لعدم البيان ما قبيان يعني ده علم الإجمالي فقط وفقط علم الإجمالي عندنا ما يصلح أن يكون علة لوجوب الموافقة القطعية. نعم مخالفة القطعية قلنا مجلس تترك الاثنينات، نعم لما كان ترك الكلي كلتا الصلاتين معصية عند العقلاء حكم بتحريمها، الأنسب حكم بتحريمها يو بتحريمه ياهو البناءة أحسن بتحريمها يرجع للمعصية شو واقفة بتحريم المعصية ما له ربط بتحريمه يعني بتحريم ترك الكل وأنت بتي ولا نعم لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريمه، لكن حرمة المخالفة القطعية ما تدل ما تدل إعلاما على وجوب الموافقة قطع، لذلك قال ولا تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، قلت يأتينا غد حوله وقوته حزه وجاء